البيداء كثيرا ما ذكرت عند العرب، وطوي ثلاث عصب البطن مرملي ببيداء، هذا الحطيئة يقول ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما، أخي جفوة فيه من الإنس وحشة، ويرى البؤس فيها من شراسته نعمة. قال رأى، وكان فقير الحال، قال رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تشمر واهتم، وقال أيا رباه ضيف ولا قرى، بحقك لا تحرمه تالليلة اللحم. فقال ابنه لما رآه بحيرة أيا أبت اذبحني ووفر له طعما، ولا تعتذر بالفقر بالعدم، على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. فبينهما عنت على البعد عانة، قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة، وهي قطيع من حمر الوحش. قال قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة عطاشا تريد الماء، فانسل نحوها على أنه منها إلى دمها أظمى، فأمهلها حتى تروت عطاشها، وأرسل فيها من كنانته سهما. فخرت نحوس، أي أتان وحش، هذه نحوس ذات جحش سمينة، قد امتلأت لحما وقد كنزت شحما. فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى، فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، ولم يغرموا غرما وقد غنموا غنما، وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم، والأم من بشرها أمة. هذا عن كرم العرب في البيداء.